هذا نعم وعليكم السلام. يقول ايش ذكرنا جزاك الله خير عن الاحاديث الوارده في ماء زمزم ومدى صحتها والدعاء الصحيح الوارد في شربها. نعم مما اذكره في ماء زمزم حديث ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم. فلا شك أن ماء زمزم هو أفضل المياه وهو كما ورد لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم. والسنة أن يشرب الطائف بعد صلاة ركعتين من زمزم ويتضلع منه وينوي بشربه إياه يعني ما يحتاج إليه من شفاء ونحوه وري كذلك إذا كان ظامئا. وعلى كل حال الأثر فيه إطلاق ماء زمزم لما شرب له، فينوي بشربه ماء زمزم ما هو محتاج له من زيادة العلم، ويدعو الله عز وجل أن يجعل في شربه شفاء وأن يجعل في شربه ملأ لقلبه من خشية الله وتقاه والعلم النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة الله يبارك فيك، أشوف الأوراق هذه التي كتبت ثم أرجع لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أطلب منك أن تدعو الله بالشفاء، كلنا بحاجة يا أخي، نسأل الله أن يشفينا وإياك. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. ونسأل الله أن يفرج كربنا وأن يفرج كربة المسلمين ويؤلف بين قلوبهم على الحق على الإسلام، وأن ينفس همومهم وأن يفرج كروبهم وأن ينصرهم على عدوهم والخاص منهم والعام. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. قال ما الفرق بين النسك والهدي والفدية؟ إذا ذكرت شيئا من الفرق، النسك يعني يكون نسك ليس بسبب الإخلال، ليس بسبب ترك واجب من واجبات الحج أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، إنما هو نسك قربة بحد ذاته، دم شكران لا دم جبران. والهدي كذلك هو ما يهدى إلى الحرم للقربة، هو ما يهدى إلى الحرم للقربة ويسمى نسكا. يعني الجميع يدخل في مسمى النسك من حيث العموم، قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين. والنسك الذبح، أي نعم، فأنت تذبح قربانا هذا نسك. هذا يختلف، منها نسك شكران ومنها نسك جبران ومنها نسك فدية أذى ومنها نسك جزاء. إذن الدماء أربعة، يعني الدماء التي تكون بسبب الحج أو بسبب يعني العمرة بسبب الإحرام تنقسم إلى أربعة أقسام: دم نسك شكران ليس له سبب، لا ترك واجب ولا ارتكاب محظور، إنما سببه الجمع بين العمرة والحج معا سواء كان قارنا أو متمتعا، فهذا الدم فيه الواجب دم شكران، أقله شات، فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما دم الجبران فهو إذا ترك شيء من الواجبات، من الواجبات أن يحرم من الميقات، لكن لو تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يجبر هذا التجاوز بدم في الحرم، أو ترك الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا ترك الاستدامة، استدامة الوقوف إلى الليل، يعني انصرف قبل غروب الشمس من عرفة، فإنه ترك واجبا يجبره بدم. أو ترك المبيت بمزدلفة مر بها مرورا وترك المبيت بها، فإنه ترك واجبا يجبره بدم. أو ترك رمي الجمار، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك طواف الوداع، فهذه واجبات إذا ترك شيئا منها يجبرها بدم. وإذا ترك عدة واجبات فلكل واجب دم يجبر بدم إذا تعددت هذه الواجبات، وترك إذا تعدد تركه لهذه الواجبات. النوع الثالث هو دم الجزاء، طبعا هذا الدم الجبران مثلا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فمثل ما تقدم في الخمسة يعني، فيفدي فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. النوع الآخر دم الجزاء، يقطع شجرة كبيرة من شجر الحرم أو شجرة صغيرة فعليه جزاء، عليه مقابل جزاء، يعني إذا لم يحكم فيها ما سبق حكم من السلف الصالح فيها فيحكم به ذوى عدل من المسلمين، تقيم هذه الشجرة وبقيمتها يشترى طعام ويطعم به المساكين، إذا لم يجد تقيم، ولكل طعام مسكين يصوم عنه يوما. ولعلنا ذكرنا يعني الفدية قد تكون فدية أذى، فدية أذى كما في الخمسة المتقدمة، يعني حلق شعره نسي، أو حلق شعره لحاجة، أو يعني لبس ثوبه لحاجة، ما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، فإنه يفدي فدية أذى. نعم يا شيخ. الشركة اللي هي قائمة برحلة الحج، نعم أي نروح على منى، ما نبيت في منى، يعني ليلة عرفة، ليلة عرفة، ليلة التروية أنت في مكة، يوم التروية ثمانية، اسمع مني خلها علشان أفهم منك وتفهم مني، يوم ثمانية هو يوم التروية، بتطلعوا إلى منى، تمروا على منى، ولا تبيتون ليلة عرفة، تطلعون إلى عرفة رأسا، المبيت بمنى، المبيت بمنى ليلة التاسع سنة، سنة من سنن الحج، يعني إن فعلته لك أجر وإن تركته لا إثم عليك ولا فدية. لو ما بت بعد بعد الإفاضة من عرفات والمبيت بمزدلفة يبقى عليك إنك تبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، أما الذي يؤجل يتأخر فيبيت أيضا ليلة الثالث عشر. تبيت في مزدلفة لابد من المبيت، أي يعني جيت في مزدلفة المغرب وصليت المغرب والعشاء تبقى إلى الساعة 12، حصل البيات، حصل، لأن البيات إذا حصل معظم الليل وأنت في مزدلفة فقد بت معظم الليل، إما من الساعة 12 إلى الفجر، وإما وهو الأفضل، وإما من أول الليل حتى يغيب القمر، ينتصف الليل، فإذا انتصف الليل وغاب القمر يعني رخص لمن له حاجة أن ينصرف من مزدلفة، والأفضل أن يبقى بمزدلفة حتى الفجر، لكن هذا يعني من لم يفعل هذا فلا إثم ولا فدية، لأنه مرخص لأصحاب الحملات وذوي الحاجة الكبار كبار السن والضعفاء والأطفال إذا غاب القمر ليلة مزدلفة أن ينصرف. هدي النسك، ما يجوز ذبح هدي النسك الذي هو هدي إلى الحرم، هدي قربة أو هدي نسك، لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد. دفعه للمكاتب يجوز تأخذ سند عليه، أي بالسند، فتكون بهذا قد وكلتهم. أي نعم، سألتني قبل هذا. نعم لحظة، الله يبارك فيك، لحظة الله يسلمك. اقرب شوي، اقرب. هذا يقول: متى يكون وقت رمي جمرة العقبة الكبرى؟ يبدأ رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد للذين انصرفوا من مزدلفة، ويوم العيد كله حتى يطلع فجر يوم الحادي عشر، كله وقت لرمي جمرة العقبة، وقت واسع جدا، وقت واسع جدا. أي نعم. قال: هل يبطل حج الإنسان إذا رجع إلى بلده وقد فعل معصية؟ سبحان الله، إذا رجع إلى بلده، ما فصلت لي الحج الإنسان يعني أحرم؟ وين صاحب السؤال؟ أرجو أن صاحب السؤال يعني يشافهني حتى أتراجع أنا وهو معنى السؤال. على كل حال إذا سكت نسكت. نعم يا شيخ. من فضلك يا أستاذ. نعم. عند التحلل الأصغر بمنى. عند التحلل الأصغر. هل يجوز للحاج أن يبقى على التحلل الأول؟ نعم. بمنى. نعم. هل يجوز للحاج أن يبقى على إحرامه إلى يوم الثالث عشر ويؤخر الطواف الإفاضة؟ أنا أريد أن تحرر اللفظ. هل يجوز أو اسمح لي أنا أسألك، هل تقول يجوز أو يجب؟ لا، هل يجوز؟ هل يجوز؟ نعم. مسألة الجواز نعم يجوز، لكن لا يجب عليه إذا تحلل التحلل الأول، يعني فعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة يوم العيد التي تفعل معروفة، رمي الجمرة وحلق الرأس والطواف، لا الذبح ليس منها، انتبه. ايه يوم صباح العيد، صباح العيد ليس من المحللات، لكن هو من اعمال يوم العيد. اعمال يوم العيد ايه، لكن ليس له دخل في التحلل الاول والتحلل الثاني. نعم. اسمع مني بارك الله فيه حتى نفقه. نعم. الذبح ليس له دخل في التحليل، لكن هو من اعمال يوم العيد. نفعل اربع مسائل صباح العيد. اي العقبة. صباح العيد جمرة العقبة. تفعل أربعة أشياء: جمرة العقبة، ثم الذبح، والحلق أو التقصير. نعم. ما الصعود إلى مكة لأداء لطواف الإفاضة؟ نعم. شوف، هذه 4 أشياء. نعم. 3 لها دخل في التحلل الأول والثاني. نعم. 3 هي التي تتعلق بالتحلل. نعم. الأول والثاني. نعم. وهي رمي الجمرة. نعم. والحلق والطواف. نعم. إذا فعلت 2 من 3، يعني رميت الجمرة وحلقت، تحللت التحلل الأول، جاز لك كل شيء إلا النساء. أي. اسمح لي خل أكمل، لا تعجل، أنت من المغرب؟ نعم. ها؟ نعم. أي المغرب فيهم عجلة. نعم. نعم. تطوف طواف الإفاضة فقد حل لك ما كان. نعم. ما كان حلالا، ما كان حراما عليك بالإحرام. نعم. أي تحلل كامل. نعم. طبعا الذبح هو من أعمال يوم العيد وهو قبل الحلق، لكن لا دخل له في التحلل. لا، أنا أسأل يا أستاذ، سؤالي هو هل يجوز أن نبقى على إحرامنا إلى يوم الثالث عشر أم نخلع الإحرام؟ أنت حرر اللفظ، هل تقول هل يجب أو هل يجوز؟ هل يجوز أن نبقى على إحرامنا إلى يوم الثالث؟ لما لا تجعل السؤال هل يجوز أن نخلع ثياب الإحرام أو لا نخلعها؟ هل يجوز أن نخلع ثياب الإحرام؟ أظنك تقصد هذا. يجوز أن تخلع ثياب الإحرام، لكن شوف سؤالك مقلوب، تقول هل يجوز أن تبقى ثياب الإحرام؟ يعني ما في بأس الآن لو تلبس إزار ورداء قلنا لك جائز، أي نعم، لكن ليس إحراما، إنما كأنك تريد هل يجوز خلع الإحرام إذا فعلت، إذا تحللت التحلل الأول؟ أقول لك يجوز لك كل شيء إلا النساء، فإذا فعلت الثالث فقد حل لك ما كان حراما عليك بالإحرام. أين؟ لحظة يا أخوان، بارك الله فيكم، اسمحوا لي. ألا يأكل منها من أفدى، يعني سؤال يبدو لي يحتاج إلى أيضا توضيح. جميع الفداء ما عدا فدية الشكران، ما عدا فدية النسك، الهدي وفدية النسك، لا يأكل منها الذي فدى، فدية الجبران، فدية الجبران وفدية الجزاء وفدية الأذى، لا يأكل منها من فدى. أما هدي النسك، هدي الشكران، هدي المتمتع، هدي القارن، إذا أهدى متبرعا إلى الحرم فإنه يأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه إذا رجع إلى الوطن فليس شرطا. الحاصل أنه كل دم تعلق بإحرام أو حرام فمحله الحرم، هذا محله المكاني. لا يمكن تأخره حين الرجوع إلى الوطن، تأخر يذبحه في الوطن؟ نعم. لا، كل دم، أنا قلت هذا خشية من مثل هذا الفهم، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، محله المكاني. أما المحل الزماني فهو لهدي النسك، المحل الزماني لهدي النسك، ومحله الزماني يوم العيد، يوم العيد. يعني الترتيب مثل ما ذكر أحد الأخوة في ترتيب أعمال يوم العيد رتبها هنا، قال يعني الرمي، النحر، الحلق، الطواف، هذا الترتيب صحيح، لكن لو قدم شيئا على شيء يوم العيد ناسيا أو ما تيسر له يفعل ولا حرج. مثلا لو طاف قبل أن يرمي، أو رمى أو حلق قبل أن ينحر فيفعل ولا حرج، لكن الترتيب الذي هو السنة يرمي أولا ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، لكن قد لا يتيسر، قد لا يتيسر. أين؟ شيخنا الكريم، فإذا قدم شيئا صبر يا أخوان، صبر يا أخوان، لا يعني كلامنا يتضارب، أصبح يعني هذا غير المعهود في مجالس المسلمين ومجالس الدروس. أي نعم، نعم، فلو قدم شيء على شيء يفعل ولا حرج. على كل حال بقي في نفسك شيء من سؤالك؟ نعم، إيه؟ نعم. هذه الفدية التي تنفذ في الحرم إذا كانت متعلقة بالإحرام أو الحرم، نعم، هل يمكن تعويضها بشراء السند كما فعلنا في الهدي؟ لا، هذا السند يا أخي هو عبارة عن توكيل، هذا عبارة عن توكيل لبنك أو مؤسسة معروفة على مرأة من ولاة الأمر ومسمع، كبنك الراجحي أو البنك الإسلامي. نعم، تدفع لهم نقودا يشترون بها هديا، إن كان هديا أو فدية، تبين لهم تقول هذا فدية أو تقول هذا هدي، فيجرونه على حكمه. إذا وصلت هناك وطالبتهم بالسند بأن تشرف على تنفيذهم يمكن هذا، وإذا وثقت ووكلتهم فهم موثوقين سيفعلون هذا في حكمه إن شاء الله. أي نعم. الله يجزيك أستاذ، يستفيد منه الإخوة جميعا. وجدنا في مرجع مجموع فتاوي ابن تيمية رحمه الله أن الإيقاد لا يكون إلا بمزدلفة حين الرجوع من مكة من عرفة، حين الإفاضة من عرفة، ولا يكون من منى وعرفة، ولا يكون في منى ولا عرفات، فهو بدعة مكروهة. في منى وعرفات الإيقاد لا يجوز، بدعة مكروهة، والإيقاد لا يكون إلا بمزدلفة حين الرجوع من عرفة. فما معنى الإيقاد وتوضيح في هذا؟ أنا ما مر علي هذا النص، أقول ما مر علي هذا النص. أي نعم. لكن إيش تقول بعد ما خلاص نبطل الكلام ونسمع منك؟ ما مر علي هذا النص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنت تنسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي يظهر منه أنه إيقاد النار، إيقاد النار على أساس يعني من نوع الإعلام أو شيء من هذا. أما على هذا القصد فلا يوقد بغير مزدلفة. إيقاد النار حتى من أجل الطبخ؟ لا، هذا غرض آخر. إيقاد النار من أجل الطبخ يجوز في كل مكان وليس بدعة، لكن هذا إيقاد النار من أجل المظهر. لم أفهم إيقاد النار من أجل المظهر. يعني كانوا إذا غزوا غزوة لإعلاء كلمة الله يوقدون نيرانا كثيرة تدل على كثرتهم حتى يرهبوا العدو، فلعله من هذا الباب. وأنا كما قلت لك لم أطلع على هذا النص، إنما أنا تكلمت بحسب ما يظهر لي من قولك. نطلب من الشيخ الكريم أن يتفضل بالرجوع إلى المرجع. ما هو المرجع؟ حدد لي المرجع بالجزء والصفحة. كتاب الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية. أي ما في الفتاوى ولا في الفتاوى؟ نعم. يعني في تقريبا، هل تعرف الصفحة؟ 160 إن شاء الله، لعلي أعود له إن شاء الله. يا أخي معي أوراق ما عاد. أي نعم، الحقيقة أنه يعني التصوير ليس من الأغراض المقصودة في المسجد النبوي. المسجد النبوي يعني يكفي التصوير العام لنقله للمسلمين، يعني التصوير الذي ينقل في القنوات حتى يراه أهل الأرض، هذا فيه الحقيقة، فيه يعني مظهر من المظاهر المطلوبة التي ينبغي أن يراها جميع المسلمين فيسرون، وغير المسلمين فهذا يغيظهم. حينما يرى غير المسلمين جموع المسلمين في عرفة، هذه الجموع الكثيرة قد برزوا لله عز وجل يدعونه ويرون خشوعهم ويرون خضوعهم، ما من شك أنه يسر الأصدقاء ويغيظ الأعداء. فكذلك إذا رأوا كثرة المسلمين في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام كذلك، الشخص الذي يصور من أجل الذكرى أو من أجل يقول أنا رحت المسجد النبوي وأنا أستحق أن ألقب حاج من أجل الرياء، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. لكن إذا كان له غرض آخر يعني وهو نشر أحوال المسلمين السارة للمسلمين المغيظة لأعداء المسلمين فهذا طيب ومقبول، كما تكلمنا عن الإيقاد الذي ذكره الأخ الكريم. نعم، كانوا يؤمرون من السياسة الحربية، السياسة النفسية، أن تكثر النيران حتى إذا رآها العدو ظن أن هذا لكثرة الغزاة، لكثرة الجيوش، فيرهبونهم. على كل حال أنا سأرجع إن شاء الله إذا وربما يكون قبله كلام أو بعده كلام يبين المقصود منه. أي نعم، إنما الإيقاد من أجل الطبخ ثقة تامة أنه يجوز، اللهم إلا إذا كان يترتب عليه خطر كما منع ولاة الأمر يعني الغاز والإيقاد في ميناء خوفا من الحرائق فهذا سائغ، يعني لأجل المصلحة ودفع المضرة فهذا سائغ، إنما يكفى الحاج بغيرهم من ناحية تأمين الأكل والشرب. والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكم مقدار اللحية؟ هو سؤالين كله في اللحية، ما مقدار اللحية في نظر السنة؟ بين على ضوء الحديث. الحديث قلنا إنه يعني قال أرخوا وأرجوا ووفروا وأعفوا 4000، ما حد فيها حدا، لم يحد فيها حدا. لكن بعض العلماء، ابن عمر